يقررهم بحقيقة هم يعلمونها، هم عارفين نبأ الذين من قبلهم، أخبار الأمم السابقة وصلت إليهم. وتكلمنا عن هذا كثيرا، القرآن كثيرا ما يذكر هذا الكلام، حتى في قصار السور وفي السور المكية، يعني سورة التوبة سورة مدنية، محمد أحمد صالح خش قدام خطوة كمان اسحب تعال، سورة التوبة سورة إيه؟ سورة مدنية نزلت بعد 9 سنين من هجرة النبي عليه يعني. أو في العام 9، لكن سورة الفجر اللي سمعناها دلوقتي سورة إيه؟ مكية، نزلت في مكة. واللي حضر امبارح يعرف أنها كانت نمرة كام، رقم كام في النزول؟ رقم 10 في النزول. يعني سورة الفجر كما يؤرخ لها المفسرون كانت من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزمل المدثر، اقرأ الأول، المزمل المدثر نمرة كم كده؟ 3. الفاتحة نمرة 5، وبعدين نون والقلم نمرة 4. بقرأ اقرأ المزمل المدثر نون والقلم الفاتحة، وبعد كده تجد سورة الأعلى والتكوير والمسد، الأعلى والتكوير والمسد، ونمر 10 للفجر. فضل واحد إن شاء الله ربنا ذكرنا به إن شاء الله. هذه السور نزلت في أوائل ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما بيكلمهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، جاب اللي في الشمال وفي الجنوب وفي المشرق، عاد في الجنوب في اليمن، والثمود في الشام، وفرعون في الغرب في مصر. يبقى إذن الأخبار وصل لهم وعارفين، حتى وإن كان التنقل صعب وعسير وقليل ومحدود، لكن في تنقل في تجارة في شغل. يعني هو من أيام من زمان من قبل هذا، يعني من موسى أرسل إلى فرعون في مصر، وقبله يوسف كان في مصر، وهذه الأخبار كانوا يعلمونها، وكان التنقل قليل، بدليل أن إخوات يوسف ويوسف وأبو يوسف والناس اللي انتقلوا، زي ما قلنا أول ما من جاء أول بداية تأسيس لبني إسرائيل كانت يوسف، وبعدين أبوه وأخوته لما جاءوا فاستقروا في مصر، وبدأت معيشة بني إسرائيل تستقر في مصر. في تنقل التجارة كان موجود، بس كان محدودا. تجارة لما مصر كانت سلة الغلال زي ما يقولوا، ومصدر الخير كله، وكان عندهم نشاط وقوة وهمة في الزراعة، فكان يجوا بتوع الشام من الشام، أولاد يعقوب يجي عشان ياخدوا غلال من مصر، ياخدوا غلال من مصر. إذن كان في تنقل وقليل، لكن هذا التنقل ينقل الأخبار. إذن العرب عارفين لما تنزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، العرب عارفين إن فيه حضارات فادت ثم بادت، وكان فيه قبائل قوية وانتهى زمانها، وكان فيه أمم تعرضت لنقمة الله وعذابه وعقوبته. فعاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. قوم نوح معروف الغرق، قوم ثمود صاعقة، صيحة صاعقة، يعني صوت شديد جدا، وبعدين دمار والعياذ بالله، يهلكهم فزع هلاك. وبعدين قوم شعيب كان ما كان، ونفس الكلام مع المؤتفكات اللي هم قوم لوط المؤتفكة، سلط عليهم ملك واحد رفع القرية ثم جعلها رأسا على عقب، جعل عاليها سافلها. بإذن الأخبار فهو يعني رفعت في مكان عالي ثم تركت فنزلت والعياذ بالله رأسا على عقب، فجعل عليها سافلة. إذا الأخبار وصلت إليهم، فلما بيسألهمش عشان يقول لهم عندكم فكرة، لا، عشان للمعلومة، لا، تقرير، يعني أنتم علمتم هذا ويجب أن تعتبروا وتتعظوا مما كان مع هذه الأمم. وقلنا السؤال التقريري بيتكرر في القرآن كثيرا، وبنضرب مثل أقرب حاجة، ألم نشرح لك صدرك؟ إيش حصل يا محمد عليه السلام؟ مش نحن شرحنا لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ يبقى ألم هنا تقرير لحقيقة واقعة، في نفس الوقت تحذير. اما اذا كان وصلهم الخبر، اذا كان وصلهم مش عايزين يتعزوا ليه؟ ما اعتبروش ليه بالامم السابقه اللي كذبت، اللي كذب نوح حصل له غرق، واللي كذب هود حصل له ريح صرصر شديده البروده وقويه عصفت بهم لم تترك، جعلت كانهم اعجاز نخل خاويه، نخل قديم مفوش ما كانه يعني جثث امده، في لحظات الريح لما تسلطت عليهم جعلتهم في لحظات. هذا حدث، وغرق قوم فرعون، فرعون وقومه حدث. طب ايه اللي شفتوا الكلام ده وسمعتوه؟ لماذا لا تتوقعون نقمة الله بكم كما كانت من نقمة المكذبين قبلكم؟ واذا كنتم مش يعني اذا كنتم مش ناسيين ادينا فكرناكم، وانتظروا ما تستحقون من العقوبة والعياذ بالله. فقال نبأ الذين من قبلهم جاءهم وعرفوا، فيجب أن يتعظوا. ما التعظوا سيبقى لابد أن ينتظروا إيه العاقبة السيئة والعياذ بالله. وبعدين فصل هنا قوم نوح وعاد وثمود، كل واحد تعرض لعقوبة واضحة في القرآن وذكرها القرآن تفصيلا في مواضع أخرى. وقوم إبراهيم، قوم إبراهيم نمرود يعني اغتر بقوته وملكه وسلطانه، وقعد يجادل بالباطل، يجادل بالباطل ويقول لها أنا أحيي وأميت. كيف كانت عاقبة إيه؟ كيف كان عاقبة هؤلاء الجبابرة؟ الجبابرة وأصحاب مدين، أصحاب مدين لما قوميين قوم شعيب كذبوه، ويقول له يعني يعني يقول له إلهك ده أمرك يعني يتحكم في أموالنا، بيقول لهم يعني اوزنوا بالقسطاس المستقيم أو في الكيل والميزان. يقول لي يعني تمالك مال آلهتنا، يعني آلهتك تأمرك أن نترك أموالنا، أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، أن نفعل في أموالنا، نفتح عليك ولا حواليك، أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني دينك ده اللي بتقول عليه ولا الآلهة ولا اللي بتتكلم به ده؟ عايزنا تسيب اللي كنا عليه احنا الأجداد والأباء، نفس الوقت تتحكم في أموالنا، نفعل يعني نفعل في أموالنا، تمنعنا بأن نفعل في أموالنا ما نشاء. سبحان الله، هو عشان بيقولهم أوزن بالقسطاس المستقيم أو الكيل يكون بالقسطاس المستقيم يبقى تحكم. ما في ناس بتقول كده لحد النهاردة، ولا يزال الناس تسمع ناس كده يقول لك انت عايز تتحكم في الدين، تحكم فينا في الدين، قاعد يقول لك المرشد المرشد المرشد، عايزين ايه يعني؟ مش عايزين الدين، هو حكايه شخص ولا مين يرى شندال؟ لا، هو مش عايزين الدين يتحكم. افترض يقول لك ده احنا مش ماشيين تبع مش عارف ايه، افترض ان تابع يعني غلط، ايه الغلطه اللي فيها؟ ايه العيب ان يسمع؟ ايش معنى دوك تقول له جبت اثنين جنبك، واحد على شمالك واحد يمينك، وقلت ما اعرفش ايه؟ ما هذول دين برضه. بيقول انت ما عايز ايه بس؟ ما هو كلام جنون ده، دائما النقاش الجدل، الجدل بالباطل يشبه كلام المجانين، الجدل بالباطل يشبه كلام المجانين، لا يمكن تعرضه على العقل والعقل يقبله ابدا، لا يمكن. اذا عرضت جدل الاهل الباطل لا يقبله العقل، بس الواحد يخلي عقلك كده متزن ومحايد ويحكم العقل يجد الامور صحيحه. يعني بيقول لهم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم، تظلموش الناس في المعامله. ولان كان يعني واضح ان هو كان يغلب على فسادهم، فساد البيع والشراء والتجاره والظلم في البيع والشراء، لما كان الفساد في الاخلاق في قوم لوط يقاوم هذا الفساد. اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين، هم اللي اخترعوا الفاحشه السيئه والعياذ بالله، وقالوا انه ما حدش عملها قبل الا البهائم، والبهائم مش كل البهائم تعمل فعل قوم لوط، الحمر والعياذ بالله بس وقليل فيها. الحمر اللي تفعل فعل لوط، وهو هؤلاء الذين اخترعوه والعياذ بالله. يبقى لما الرسل دائما يقوموا المجتمعات بما يظهر فيها من الفساد. لما يكون الفساد في الحكم والسياسة يجي موسى يقول لفرعون انت بتتجبر لي على العباد وتظلم الناس ليه وتقتل الناس ليه وتتحكم في خلق الله ليه، يعني قائر. لذلك ارسل الى فرعون، الى فرعون وملأ، يعني موسى ارسل الى فرعون وملأ، وارسل في نفس الوقت الى بني اسرائيل. بني اسرائيل يرجعهم لشرائع الانبياء، موسى يرجعهم لشرائع الانبياء من قبلهم، اسماعيل واسحاق، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب. موسى بيقول لهم ارجعوا الكلام ده، عشان كانت عندهم شريعه وخرجوا منها استحادوا عنها، بدا يقومهم ويرجعهم لشريعه السماء. انما لما قال اذهب الى فرعون انه طغى، قال لي عشان خاطر الطغيان في الحكم والاستبداد والعياذ والحكم والسياسه والاستبداد، يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. استبد برايه ما اريكم الا ما ارى، استبد بالتحكم في الاموال، هذه الانهار تجري من تحتي اعطي من اشاء وامنع من اشاء انا ربكم الاعلى. يبقى كان مرسل موسى مرسل الى اتجاهين، ببني اسرائيل يقوم من انحرافهم بعدهم عن الشرائع، وفرعون يقول لك اللي انت بتعمل ده غلط وما ينفعش، الطغيان والاستبداد والتحكم والقتل والتدمير والتشريد هذا لا يصح. وكانت مهمة سيدنا موسى مهمة شاقة. فكل أمة لها نوع من الفساد، وعموما الفساد بيترتب عليه تقطيع العلاقات وفساد العلاقات الاجتماعية. يقول فساد إن كان فساد اقتصادي، فساد سياسي، فساد معرفش اجتماعي، فرعون جمع الكل والعياذ بالله، ما خلاش حاجة، فرق الأمة واستبد بالأموال هو والذين من حوله، وشرد وقتل واستبد بالحكم وبالرأي، فجاب أنواع الفساد كلها. هنا لما هذا الكلام لما تكون الأخبار معروفة، المفترض أن اللي يأتي إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقوم كل الحاجات دي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قوم الفاحشة وقوم الربا وقوم الزنا وقوم البخس في الميزان والمعاملات السيئة والاستضعاف اليتامى واستضعاف المساكين واستضعاف النساء واستضعاف الضعفاء القليل العدد وقليل قليل المال. قاوم كل هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما المنافقون لا يعجبهم هذا يقول لهم خلاص شوفوا الأخبار اللي جات لكم المحتكون على بينة، تسترشدوا من قبلكم وتتعظوا وتنتفعوا وتحذروا ما وقع بهم، لكن هذا لم يحدث. ما شاء الله ريحة زي ريحة الجهاز، تفتحون الشباك ولا فيه زي جهاز ولا ورنيش ولا ايه، تفتحون الشباك. نعم ريحة ايه ياس، لا ما تكنتش للدرجة يعني، تفتح الشباك. ومن هاتين الآيتين الكريمتين نرى بوضوح أن الغرور بالقوة، أن الغرور بالقوة والافتتان بالأموال والأولاد والانغماس في الشهوات والملذات الخسيسة والخوض في طريق الباطل وعدم الاعتبار بما حل بالطغاة والعصاة، كل ذلك يؤدي إلى الخسران في الدنيا والآخرة والتعرض لسخط الله وعقابه. كما نرى منهما أي من الآيتين أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بذنب، ده آخر الآية. والجمال في الآية لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى أتتهم رسلهم بالبينات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دايما زي ما قلنا القرآن عاوز دماغك عقلك يشتغل. ولو أنت بتقرأ الآية يقول أتتهم رسلهم بالبينات، طيب كويس، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إيه العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ فما كان الله ليظلمهم لم يكن من شأن الله سبحانه وتعالى، فهو الرحيم الرحمن وهو الحكيم الحنان المنان، لينزل العقوبة حتى ينذر. وما كان الله لينزل العقوبة حتى يتمادى أهل الباطل في باطلهم، فما كان الله ليظلمهم أنزل عليهم من البينات ما ينذرهم، يعني أدهم إنذار واثنين وثلاثة وأربعة، وأدهم فرصة للتوبة والرجوع والتصحيح، وأرسل إليهم رسل من أجل هذا. يبقى الرسل بترسل عشان تقول للناس أدي الصواب أدي الخطأ، أدي الحق وأدي الباطل، أدي الطريق المستقيم والطريق السيء. وزي ما قلنا الرسل ما هيش بس بتبين بيان وخلاص هذا طريق الاسفلت وهذه النور على اللمبه تمشي على الاسفلت والنور وخلاص، لا، دي بتقول ان في حاجات بيترتب عليها خلل في العلاقات، ويترتب عليها ضعف، ويترتب عليها سوء العلاقات الاجتماعيه. يعني الفساد هو لما واحد يكون تاجر ويظلم ويغش في الميزان وفي الكيل، ده بيضر كم واحد؟ بيضر الاف الناس. ربنا ما يرضاش كده. هو اللي بيشتري ده مشتري عايز سلعه، مشتري محتاج لها، محتاج للغله عشان يعمل خبز وياكل، محتاج للملابس عشان يلبس، محتاج للسلع عشان ياخدها، يبقى انا محتاج لها، ويمكن جبت وسعرها جبت الفلوس، يعني المال اللي انا جبته ربما جاء بعناء وعرق، ربما لا املك غيره. والناس كلها مش اغنياء، التاجر غالبا بيبقى مستريح، انما اللي بيشتري من التاجر يبقى دوب عاوز أكل يوم بيوم، عاوز كسوة خير بسنة ومحتاج. فلما يكون التاجر غليظ القلب، فظ جافي قاسي القلب، ويقف في الميزان أو يغش في كيلو الميزان، جمعنا هذا أن المجتمع كله يتعرض للخسران، يضر المجتمع كامل. لما يكون واحد بس مستبد بماله وقوته وسلطانه ويحب الفاحشة بماله، يغري النساء أو يغري غيره بالمال وينشر الفاحشة، ده يضر المجتمع. واحد لص يسرق بيضر بلد بكامل، ممكن يؤذي بلد، النصاب بيؤذي بلد. فإذا الفاحشة لما تنتشر والفساد لما ينتشر، المجتمع كله بيتعرض لهذا السخط. الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمي المجتمعات من هذا الفساد، المجتمع يبقى مستقر. ما هو لما يكون في لص، طب اللص ممكن واحد غني ولا قوي يقول لعيالي حرسونا اقعد على الباب يحرس البيت، طب لو واحدة أرملة من يحرسها؟ لو واحدة مريضة ما عندهاش حد من يعني يقوم برعايتها، قاعد على السرير يخش ينفضها ياخذ الفلوس اللي عنده ويمشي. الله حين يشرع، يشرع لمصلحة الجميع. يعني الكلام ده بيغيب عن أذهان الناس، هو يقول لك هتقطع دين الحرمية؟ طب ما تشوف يا عم اللي الضعيف والارمله واللي مريض واللي قاعد في بيته مش قادر، ما حدش بيحب يحرس، ما تشوف انت. يعني هو عايزين كل بيت وعايزين عليه غفير ولا حارس ولا عسكري يحرس البيت، ما ينفعش. لكن لما يكون في قانون وشريعه، هذه التي تحمي المجتمعات، وهذا رب الارض والسماوات، ربنا عايز يوفر علينا الكلام ده كله. ما احنا الاحوال دلوقتي الامور ليه الناس مضطربه، سرقات ونصب وكمعي المجرمين، ويتعرض العربية واللور، يسرق العربية، يسرق اللور، يسرق البضاعة، يسرق الأموال، يهدد، عشان ما فيش ضمير وما فيش تكاتف وما فيش ترابط. الله حين يشرع لهذا، يبقى أرسل رسله بالبينات اللي تبين الصح والغلط، اللي تخلي النفوس هادئة ومستقرة ومطمئنة، والمجتمعات مطمئنة متحابة مترابطة، مش كل التاني كل واحد خاف من التاني. يعني لما توصل الحال نقف في الجامعة وانا خايفين من اللي بيحصل، قلت في الجامعة وخايف، في البيت وخايف، في الشارع وخايف، في السفر وخايف، في الحضر وخايف. طب إذا نزع الأمن يبقى إيه مصيبة المصائب والعياذ بالله. شرائع السماء نزلت من أجل هذا الاستقرار، فإذا رفضت شوف اللي بيحصل. لما يرفض شرع السماء شوف اللي نكد، تشوف القلق، تشوف البلاء المبين والعياذ بالله، تشوف السخط، تشوف الحقد، تشوف الكراهية. ولذلك إذا كان هذه صفات المنافقين هتيجي صفات المؤمنين كيف يكون حالهم هنا. فما كان الله ليظلم، ليس من شأن الله أن يظلم أحد، وليس من شأن الله أن يعجل العقوبة، إنما يتحلم حتى يتوب الناس، وحتى يراجع الناس أنفسهم، وحتى يقوم أهل الصلاح وأهل الخير وأهل البر وأهل العلم بالتقويم والتصحيح. إذا عجز هذا أو تقصر هذا يبقى ليس هناك إلا استئصال، عقوبة من السماء تستأصل، دمار، عرق، عرق، حرق، رياح شديدة والعياذ بالله. أمة محمد زي ما قلنا للأسف الشديد إن المصيبة فيها أن يقتل بعضهم بعضا، أن يجعل يعني يجعل بينهم أن يجعل بعضكم إيه بينهم شيعا يستضعف بعضهم بعض والعياذ بالله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا، يتفرق فرق ده من ده من يحبش ده وده يكره ده وده بيعادي ده وده مش زي ده وده مضاد لده. ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه التي بقيت في أمة محمد. يعني الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. رب النبي قال سلم يا رب، يا رب نجي أمتي من هذا العذاب، أن ينزل عليهم من السماء ما يحرقهم أو ما يدمرهم من ريح أو صاعقة أو مثل ذلك، أو من تحت أرجلكم خسفة أو مسك، ويجعل أو يجعل بعضكم بعضا أو يلبس بعضكم شيعا، يقول إيه أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا أو يلبسهم. النبي قال سلم يا رب، قال لك خلاص قضيت قضاء، ديها تقعد في أمتك، قضيت قضاء ولا راد لقضائي، يلبسهم شيعا هتحصل، ما فيش خسف، ما فيش مسخ، ما فيش ريح صرصر تقضي عليهم، ما فيش غرق، ما فيش دمار ينزل عليهم ولا مؤتفك ولا كلام جاء سيدنا محمد، لكن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. يا مسلم يذيق بعضهم بأس بعض، زي ما رشيد رضا رحمة الله عليه محمد عبد لهم لهم طريقة التحليل، بل يذيق بعضهم بأس بعض مش هيسلطهم ربنا، مش هيسلطهم، يعني يقول لهم انت روح اضرب ده اللي عمله. لا، هي الفساد اللي بيستشري والأخلاق لما تضعف، ولا مقومات الإيمان والإسلام وشرائع الإسلام لما تضعف، تذهب المحبة، تذهب الموالاة، تذهب التقدير لشريعة السماء، تذهب التقدير لبينات التي نزلت على الأنبياء. لما دا يتفكك الأمور تتفكك، يهتم بأمر المال والدنيا، يبقى دا عايز فلوس وعايز يكوس ودا عايز منصب، وإذا اهتموا بالأمور الدنيا دخلت فيهم الفرقة، فهو دا السوسة التي تخرب المجتمعات، تخرب الأمم. هذا أقول يعني ليس أمرا قدريا أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعض، هي في القدر كان، ليس أمرا كونيا، ليس أمرا كونيا ككن فيكون. يعني قوم نوح غرق، يبدأ ربنا يا سماء، يعني السماء تمطر والأرض يخرج منها الإيه المياه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ده أمر إيه كوني قدري، كن فيكون. غرق فرعون كن فيكون، المؤتفك تأهوى كن فيكون، ملك انزل اخسف اجعل عليها سافلة كن فيكون. إن أمة محمد يلبسهم شيعا مش بكن فيكون بس، مش بكن فيكون، لا، ترتيب على ما ظهر فيهم من الفساد، حب الدنيا، تكالب عليها، الضغينة، الحقد، البعد عن الشراء، عدم الاحتكام للسماء، يخليهم مش عارفين يوزن أمورهم ما بينهم من بعض، يكرهوا بعض، يتباغضوا. ما احنا شفناها أعلنت مش عايزين الشريعة، مش عايزين، يعني الأهل الفساد مش عايزين هذا الكلام. فلما تقول احنا مش عايزين، وده يقول لا لازم نطبق، لا ما نطبقش، مش عارف، وابتدي يظهر الضعف في التخاذل، بمعنى التخلي عن صفات المؤمنين اللي هتيجي الآية في الآية الثانية. يبقى هذا الأمر الله سبحانه لا يعجل العقوبة، ولكن يترتب على فساد النفوس والقلوب. لما تفسد العقيدة وتفسد النفوس يترتب عليها أمور فيها خلل، فيها تفكك، لما يحصل خلل وتفكك يبقى منهم فيهم يضربوا بعض. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون بالمعصية، بالبعد عن شرائع السماء، بترك الأركان، أركان القوة، بالتعاون على البر والتقوى والاتحاد، بالمحبة، بتبادل المحبة والتناصر وابتغاء الحق والصبر عليه، تواصي، واللي هي الصفات اللي هتيجي بعضها إن شاء الله. لما تفهم نفهم الآية اللي بعديها إن شاء الله نفهم أن الخلل بيأتي من ترك ما يأتي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذا هو التشخيص السليم اللي هو يرجع الأمة إلى قوتها ووحدتها وعزتها وكرامتها واستحقاقها لعناية الله ورعايته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. أن توفرت هذه الأمور يتعرض لرحمة الله في الدنيا استقرار وأمان ورزق واسع وقلوب متآلفة وإيثار وخشية وخشوع. يقل السرقة، يقل الاحتلال، الاحتيال، يقل النص، يقل الاستبداد، يقل تصيد الفرص، يقل التربص، ده يتربص بذا، يقل هذا لو فعلوا هذا. والمؤمنون والمؤمنات قالت بعضهم أولياء بعض، منقل بعضهم من بعض. المنافقين قال إيه؟ والمنافقون المنافقات بعضهم من بعض، وتكلمنا عنها بقدر ما تيسر يعني. هنا قال المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في فرق بين كل من بعض بين أولياء بعض. إيه الفرق؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نقول بعضهم من بعض متشابهين، تشابه تشابه تشابه في العقيدة، تشابه في السلوك، تشابه في الأخلاق، الجبن والضعف والبخل والكراهية والضغينة. هم ظاهرا انهم ماشيين مع بعض، لكن ضعف العقيدة وضعف الإيمان يجعلهم كل واحد يشوف مصلحته بس. المنافقون كل واحد عايز مصلحته، عايز غنى عايز غنى، عايز منصب عايز منصب، يتعصب يتعصب عصبية بس عصبية، إنما على مبدأ مش مبدأ، على عقيدة مش عقيدة، في هدف واحد ما فيش هدف. هنشوف المؤمنين لهم أهداف ولهم عقيدة تدفعهم وتخليهم ماشيين متكاتلين، ولهم مبدأ ولهم شريعة. وده التناصر، أولياء بعض يعني ينصر بعضهم بعضا بطريقة واثنين وثلاثة وأربعة. كما نرى المنافقون ما عندهمش هذا الكلام، مصلحتي وبس، ممكن يمشي معاه بس ساعة ما مصلحتك تتعارض مع مصلحتي ما عرفكش. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لن أخرجوا ولا أخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم لولنا الأدبار ثم لا ينصرون. هذه المنافقون يعني هم يقولوا، هم يعني بيقولوا اليهود احنا نحبكم واحنا معاكم عشان في علاقة تجارة ومنافع ومصالح، في مصالح بمغازي تاخذ فلوس ماشي، في مصالح بينه وبين اليهود، بيقولوا في مصالح. بنقول لهم انتم ما تهمكمش محمد، لو محمد حد يحاربكم احنا معاكم، مش هنتخلى عنكم، لننصرنكم والله يشهد ويقول انهم لكاذبون. لا نخرجوا لا يخرجون معه، جبن. ليه؟ لانه جبان وعايز مصلحته، يخاف على ماله، يخاف على تجارته، يخاف على على على على صحته، يخاف على جسمه، ماله ومال الحلف اللي اتحالف معاه، هو مصلحته فقط. حتى ان كان اخوه ساعة الشدة يتخلى عنه، وده صفات المنافقين، ساعة الشدة يتخلى عنه، المنافق يتخلى عن اخيه. طبعا بالتالي اذا كان يتخلى عن اخيه المنافق من باب يتخلى عن اخيه عن الثاني عن المؤمن، اللهم صل على سيدنا محمد. اللي خلى المنافق هيتخلى عن المنافق، يبقى هيوقف مع المؤمن؟ مش ممكن. هيوقف مع الصالح؟ مش هيوقف. هيوقف مع الحق؟ ماليش دعوه، مصلحتي وبس. لا نخرجوا لا يخرجون معهم، ولا ينقوتوا لا ينصرونهم. في الاجبن الناس هم اجبن، لان ما عندش عقيده، ما عندش هدف، ما عندش عقيده تقول له الله امرك ان تناصر الحق، ما عندش هدف ان هو يوصل لنصره الحق ورفع رايه الحق. مش ايش لازم معها، لا عقيده دافعه ولا غايه رافعه، ما عندش هذا الكلام ابدا. عشان كده يجبن ويتخاذل ويتراجع في مواقف الشده، يقول نفسي نفسي نفسي والعياذ بالله. اما المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء بعض لان العقيده واحده، الايمان واحد، والإيمان لما يكون راسخ يبقى يقول الله واحد، ولما يكون الله واحد يبقى يطاع الله. الإيمان لما يكون راسخ يبقى محمد نبي، محمد نبي يبقى يطاع، يطيعون الله ورسوله، في عقيدة دافعة وبيدافع. والصاحب العقيدة ما يقولش مصلحتي، صاحب العقيدة يدفع اللي معاه عشان العقيدة تنتصر، يضحي باللي معاه عشان ينصر الدين، يدفع فلوس عشان ينصر الدين، يسيب بلدي عشان ينصر الدين، يسيب أهله عشان ينصر الدين. وده اللي حصل مع المسلمين لما سابوا مكة وراحوا المدينة، رباهم الله رباهم سبحانه وتعالى على تضحية عشان دينك تسيب بلدك، مش مهم البلد، عشان دينك تسيب الفلوس، مش مهم المال، عشان دينك تسيب أهلك، مدام كفار دعك عنه، إنما عشان العقيدة. يبقى أولا رباهم على أن العقيدة هي الأساس، الإيمان بالله ودين الله ونصرة دين الله وانتشار الحق هو ده الأساس. وبالتالي بعقيدتهم في نفس الوقت هدفهم واحد، هدفهم أن ينتصر الدين وأن ينتشر الدين، ده هدف يضحي من كل حاجة في سبيل. وفي هدف أكبر من كده كمان، أن نصرة الدين معناها الجنة، أنا عاوز أنصر الدين، الموت فيه جنة، والمال راح فيه عوض في الجنة، وإن كنت قلقان ولا في برد شديد ولا حر شديد وأذى وما فيش نوم وفي قلق فيه جنة، الجنة بتخليه يصبر على كل هذا. وكذا ما قلنا في سمعنا في المغرب، وتواصوا بالحق، هو ده الإيمان، يتواصوا بالحق، والحق يحتاج إلى صبر. يبقى لما يكون عاوز ينصر الحق إن ضحى يتحمل، إن أوزي يتحمل لأنه مأمور بالصبر، فيه جنة. أما المنافق لا عنده جنة ولا يؤمن بالجنة ولا ليش هدف نصرة الحق، حق إيه؟ أنا فلوس وجيبه خلاص، أنا هو فلوس عاوز حاكي ومصلحتي الشخصية، المصلحة الشخصية هو بيجي يتحرك. المؤمنون غير كده، يظهر ذلك في سلوكهم، في سلوكهم في القتال خلاص وقفوا مع بعض وانتصروا، وده يضحي وده يضحي، ده في الحياة العادية يحبوا بعضهم بعضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مش يقول مصلحتي واللي في جيبي، لا، ده أنت لو جعان يدي لك، يدي المحروم ويدي الجعان، ويؤثرون على أنفسهم، ده يفضل أخوه على نفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده الحد المتوسط، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده وسط الإيمان، ده مجتمع الإيمان. والأعلى والأرقى يؤثرون على أنفسهم، يدي لأخوه ويفضل نفسه، يفضل أخوه على نفسه. وده المؤمنون، ده المؤمنون. لما تيجي صورة ثلاثة من الأصحاب في الغزوة بيموتوا، بعدين واحد معاه شوية ماء يقول لي خالص، يقول له عايز ماي، عايز ماي، ريق الناشف ده الدم نزف، حسبنا الله ونعم الوكيل، الدم نزف عايز ماي يشرب، يقول له خذ اشرب. فالتاني يقول يقول له اديله هو يمكن عايز ماي. الثالث يقول يقول له اديله اللي جنبي. يروح للثالث يوديله الماي لقاه مات، يرجع للثاني لقاه مات، يرجع الاولاني لقاه مات. الحرب هذا هو الايمان. يعني الثلاثة يقول له اديله الماي، يؤثرون على انفسهم وهو بيموت، ولو أخذها لا حرج عليه ولا ويحق له وحلال عليه، لو أخذ بقه مية عشان ريقه يعني يتبل وهو ينزف ويستحضر هيموت في حالة الاحتضار، وبعد يقول لا في واحد جنبي هو اديها اللي بيقول بديني. سبحان الله العظيم بحمد، شوف الإيمان لما يصل لهذه الدرجة في لحظة خروج الروح ويصل هذا الإيمان، دي الولاية، أو بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا، يتعاونوا على البر وعلى التقوى، ينصر بعضهم بعضا، يوقف مع بعض في الشدائد، مش يتعصب لفكرة معينة أو لفريق معين أو لعزب معين ويكره الناس كلها عشان خاطر التعصب، لا لا، أخوه مؤمن يبقى مؤمن، مؤمن هنا، مؤمن في أفغانستان، في مالي، في الشرق، في المغرب، في البوسنة، في هرسك، في الجزائر، مؤمن مؤمن، مش يطلع الواحد الخريع عريانة وعريانة ولبس عريان ويقول لك دول مش تبعنا، دي تبع اللي تبع تنظيم عالمي، تنظيم إيه الكلام الفارغ اللي بتقال ده؟ ايه كان يقول لك ده مش تبع مصر، اعوذ بالله، هي عاريه وخليعه ويسمعوا لها الكلام ويصدقوها، الناس دي مش تبع مصر، قتلوهم، شنقوهم، اعوذ بالله. يبقى بعضهم اولياء وبعض، يناصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم على بعض ويتعاونوا على البر وعلى التقوى، ولا يتعاونوا على الاثم والعدوان، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف، ده مظهر التعاون على البر والتقوى. يعني يفعل البر ويفعل التقوى. ولو ظهر انحراف بعيد عن البر وبعيد عن التقوى يذكر بعضهم بعضا، يقول لي ما صحش، لا ما صحش تسرق مال المسلمين، ما صحش تستبد، ما صحش تغش، ما صحش تعمل كده. هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ده كده. ليه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ عشان يظل المجتمع مجتمع طاهر نقي نظيف، نظيف من الفاحشة، نظيف من السرقة، نظيف من الربا، نظيف من الاعتداء، نظيف من التدمير، نظيف من العصابات والكلام ده. يبقى مجتمع ضيف، لا يمكن يستقر ويستمر على هذا الطهر وهذه النظافة إلا إذا كان في واحد يقول لا ده غلط، ده صح، عيب، ده عيب، ما صحش، ده عيب ما صحش. ولذلك هي رسالة لكل إنسان، زي ما قلنا الأب في البيت والأخ مع أخوه، صديق مع صديقه، والجار مع جار، الكل لابد أن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ويأتمر وأتمر بينكم بمعروف في جميع الأحوال، تقول الصح والمعروف، ما تشوفش حاجة ما مصلحة خاصة والعامة، كل المصلحة واحد، المصلحة العامة تعم الكل، لما أفضل نفسي على غيري ما ينفعش. يبقى فيه هدف وفيه غاية وفيه أسلوب يسلكه الناس بالتعاون على البر والتعاون على التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقر المجتمع ويظهر يظهر يظهر. يبقى لو ظهر واحد بيسرق تتقطع عيد، انتهى الموضوع، مش يبقى 300 ألف واحد حرامي، ايه ده 400 ألف حرامي ده، ايه ده طبيعي. وبعدين مفتوح لهم المجال، مفتوح المجال وفوق الدماغ ما شاء الله، ومحترمين ويقبض فلوس. طب فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ يبقى ما فيش. ولذلك الكلام ده مخاطب للأمة، ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الكلام ده للمجتمع كله، للأمة، مش لشخص ولا أشخاص، الأمة كل لابد أن تأمروا بينكم بمعروف، ولتكن منكم أمة دعونا الخير وأمرنا بالمعروف عن المنكر. الأمة دي الاصطفاء اللي هم العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء بقلوبهم وعقولهم، هم اللي يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعدين يخرج خارج بلاد المسلمين ويعلموا الناس صح. إنما الأساس عنوان الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعدين لما الأمة تأتمر بالمعروف تبقى مستقرة وبيحبوا بعض، يبقى مستغنين عن غيرهم، يستقر حالهم في المال، بأنه اقتصاد في القوة وجيش قوة. لما الأمم الكافرة ترى هذه الأمة مستقرة وآمنة تقول هو الإيمان هو اللي خلاهم عملوا كده، وده اللي حصل، وبيشهدوا مش عايزين يعترفوا. يعني هم يعلمون يقينا، يعلمون أن قوة هذه الأمة كانت في تحبها وترابطها وتعاونها، حتى لو كان المال قليل لكن مرتاحين، وده اللي بيكيدهم ويغيظهم. عندهم أموال كثيرة هم، وعندهم ثراء، وعندهم ترف، وصل لدرجة ترف ورفاهية، ومع هذا يكره بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فيه معاناة، عندهم أموال كثيرة لكن يقول لك الانتحار كل يوم فيه بالمئات انتحار، غني وينتحر، عنده عربية واثنين ينتحر، وعنده مساكن ومش عايز ولا حاجة، عنده الدخل يكفيه 20 سنة قدام، ومع هذا بينتحر. ولما علماءهم يدرسوا هذه الظواهر يقول لك ما حدش يخلي الأمة محمد دي مرتاحة غير الدين بتاعها والعقدة بتاعتها. ولذلك لما هم يحبوا يستولوا عليها يقول لك أول حاجة بعيدها عن الدين، أول حاجة يعملها يتعمد أن يدخلها في هذا، أنه أولا يزهده في الدين، وبعد شوية يبعده عن الدين. النمرة 3 يكرهه في الدين. كم خطوة دول؟ يزهده في الدين، يعني يقول الكل ماشي، سواء أنت عبدت ربنا ما عبدت، الكل ماشي، أنت تعمل يعني ما عاوز ربنا في حالك، عبد ربنا في حالك، يزهد يعني خلي يحس إن الدين ده مش ضرورة، ده أهم حاجة الذكاء، أهم القوة، أهم المال، أهم حاجة ما أعرفش إيه، أهم حاجة تبقى غني، تبقى عندك، خد فلوس، خد يديلك فلوس، خاطر إيه؟ يعني يقول لك الفلوس أهم حاجة. بعد شوية يبعده عن الدين، ما يسمعك في القرآن، مش عايز يسمعك القرآن، ولا يسمعك خطبة، ولا خمك، ولا يسمعك كلام في الدين ولا في القرآن، ولا عاوز الأمور اللي موجودة في القرآن، مش عاوز تخرج للناس عشان ما يفهموش الدين. لما يجهل دينه يخسر دنياه، ودي حاجة محتمة، من جهل دينه خسر دنياه وآخرته. فعاوز يجهل الناس جهالة، ابعد المدارس، ما فيش دراسة الدين في المدارس ولا في الجامعات. الجامعات من زمان رفعوا منها التعليم الدين. الأزهر فيه يجمع بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة. لا، إيه علوم الدنيا الآخرة؟ الأول قالك دخل في الأزهر علوم الدنيا، ماشي، اعملهم كليات علوم الدنيا، ماشي. بعدين يقول لك لا، قلل جرعات الدين، سيبك من التاريخ، سيبك من الجهاد، سيبك من مش عارف ايه، يدخل له علوم عشان يضغط على دماغه ينسى علوم الشريعة. وبعدين اصبحت على درك مش علوم الشريعة، في خالص الغي حاجة اسمها أزهر، الغي خالص. ايه علوم الدين؟ ايه علوم الدين وعلوم الدنيا؟ ما زيكم زي البلاد، زيكم زي اسرائيل، زيكم زي كندا، زيكم زي اي بلد ثاني، زيك زي الفلبين. انت مالك ايه؟ انت عاوز فلوس ولا عايز عيشه؟ عايز قوه وعايز ثراء؟ عايز اقويك؟ عايز ادعمك؟ عايز اعينك؟ مالكم الدين علوم الشريعه؟ مالي علوم الشريعه؟ ما فيش. اذا جهل دينه خسر دنياه واخرته. يبقى نمره اثنين التجهيل، الابعاد التجهيل، يبعد عن دين. بعد كده يكرهه في الدين، خليه يكره الدين، يقول لك ما حدش جاب لك التخلف تغير الدين بتاعكم، التفكير بتاعكم ده اللي رجعنا لورا. فكر فيه يا عم، فكر ده، تفكر في الجمل اللي كان بيركب فيه النبي وابو بكر وعثمان وعلي، كانوا بيركبوا جمال ومش عارف يعملوا ايه ويقعدوا في الخيام، ترجعنا لورا. ويقول لك انا مسلم وانا عم انا زيك بصلي واصوم وحج واعتمر، لكن يقول لك بترجعني ده عشان يكره الناس في الدين، يكره الناس في الدين. وبعدين كل الناس، جميع الناس تفتح التلفزيونات تطلع ما اعرفش ايه، يسمع الدين مش مهم، الدين مش ليش، ده الدين الدين ده اللي جاي بالخراب، ده الدين ده اللي خرب الدنيا. يكره الناس في الدين، هو دي اخر مرحله. اذا كره الناس في الدين خلاص دخل واستولى على القلوب والعقول اولا، بعدين استولى على البيوت وعلى الشوارع، بعدين استولى على المصالح، انتهت القضيه كده. يبقى حرب الاسلام، يبقى فين الامه؟ كيف تتيقظ ان ما كانش تفهمها كايه كهذه الايه؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحافظوا على الهويه، يحافظوا على ديني، يحافظوا على المظهر العام، مظهر الاسلام، المظهر العام إسلام ودين وخلق وعدل، وفي السوق مسلم، وفي الشارع مسلم، وفي المطار مسلم، وفي الجمرك مسلم، وفي القتال مسلم، مش مسلم في الجامع بس، في جميع الأحوال يبقى مسلم. هو ده عاوزين الأمة تبقى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. ربانيين يعني إيه؟ يعني تصبغ الأمة كلها بصبغة الإسلام والشريعة، بصبغة الربانية. يشوفك يقول عليك عاقل، يشوفك يقول عليك تاجر امين، يشوفك يقول عليك موظف محترم، يشوفك يقول عليك انسان بيحب جاري، انت تحب اخوه، يحب. هو ده الاسلام. احنا هو المطلوب الصوره كده. يبقى المجتمع صبغه ربانيه، انما تمزق وبعدين ياثر يسمم الناس ويكرهها في الدين ويكرهها في الاسلام ويكرهها في الشريعه، هو ده اخر ما يصل اليه ما يبتغيه الكفار والعياذ بالله. اذا تحقق قول على الامه الدمار، قول على الامه الدمار. اللهم صل على سيدنا محمد. ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، مش كل واحد لوحده، برضه الأمة مسؤولة عن إقامة الصلاة، الأمة كلها تسأل عن إقامة الصلاة. المفروض المجتمع كله يقول الفجر إن هذا كان صف ليه؟ ما يبقاش 15 صف ليه؟ الفجر الناس ما تصليش، الناس نايمة، تصحى تصلي، لا أنت مش مشغول، غفير، خليك في غفرتك ماشي، إنما في البيت تصلي، في الجامع. الأمة تتعاون على إقامة الصلاة، بل إقامة الصلاة أداءها في الصورة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الجمع يمتلئ بالناس في الخمس أوقات، كل المدينة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. اللي برا له عذر خلاص له عذر، خارج المدينة له عذره، مريض له عذره، إنما موجود يصلي في المسجد، يقيم الصلاة. وأيضا يقيمونها يؤدونها خاشعة، يقيمونها على وجهها الأكمل. يبقى تواصل بالحق، تواصل بالصبر، يوم معروف يعني على المنكر، في الصلاة تبقى قائمة بالصورة التي يحبها الله. لو أديت الصلاة خاشعة يبقى القلوب تخاف من ربنا، القلوب ترق، تحن على الفقير وتحن على المسكين. إنما الناس مش عارفة يقولوا ذلك، يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ده شأنكم، ده مصيبتكم. الله له شأنه، يأمر الناس ويحذر الناس وينذر الناس، وبعدين اللي ما يسمعش الكلام تنزل إن ربك لبالمرصاد، تنزل عقوبة عليه. إن فهمت فهمت، ما فهمتوش لا، واضح. إذا ما قال لك يا واد يا أحمد، أنت أحمد، اللهم صل على سيدنا محمد. لما قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحان الله لما يفتح ربنا يفتح على بعض العلماء الناس, في ناس بتكره العلماء سبحان الله, مش يقول لك الإمام محمد عبده كثير من الناس يحاربون, حاربوه كثير لكن في تفسيره الوحيد اللي جيت فيه الجملة دي اللي جيت فيه هذا التعبير, فصب عليهم ربك سوط عذاب, سوط عذاب من عذاب متتالي قوي يصب مرة واحدة كده يخفيهم مرة واحدة, إن ربك لبالمرصاد. قال لك ممكن الواحد يقرأ القرآن ويسمع السورة يقول لك الحمد لله احنا مش زي الناس دي, احنا الحمد لله مش زي الناس دي, احنا ما وصلش الحال بقينا ما بقيناش زي دول. امال انتوا ايه؟ كلا بل لا تكرمون لهم, ادي اللي فيكم اصلا. كلا الفهم اللي تقولوه اللي فكرتوه ده غلط, تفكيركم ده غلط, ما تقولش انا مش زي الناس دي. لا, طب شوف في المجتمع في ايه؟ في اليتيم مكرم, المسكين حقه واصل له, الضعيف محترم, ان كان كده يبقى انتوا صح. كلا كلام ده ما حصلش, تفكيركم غلط, الاعتقاد اللي بتعتقدوه خطا. كلا, لكن ده كلمه تكلم عنها كده رادع يرجع يقول له لا فكر صح, تفكيرك ده غلط, احساسك ده مش مظبوط, اعتقادك مش صح. الاعتقاد الصح شوف المجتمع بقى الواقع بتحكم ايه, الواقع لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على اطعام المسكين وتاكلون التراث اكل اللم. ما دام الميراث اتاكل يبقى معناها اكل حقوق الناس, ما دام اكل حقوق الناس يبقى يستاهل عقوبة ولا ما يستاهلش؟ يبقى يستاهل صب العذاب عليك. وتاكلون التراث اكل اللم وتحبون المال حبا جما, اذا كان التعلق بالاموال والصراع على الاموال والكلام ده يبقى ده مظهر دليل على ان الفهم اللي انت بتقوله يبقى انتوا اصبحتوا زي الامم السابقه, يبقى ظهر فيكم الفساد, طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد, وده مظهر من مظاهر الفساد. اذا وجدت المسكين والارمله والمريض مش لاقي يكمل علاجه ويروح يمد ايده 15 اسبوع على 15 شهر عشان يطلع حاجه يساعده على العلاج, يدوه 30 جنيه 50 جنيه عشان يتعالج على حساب دولي ياخذ 50 شهر. والفنانه ورا القصف ثانيه تليفون الله يهرج الله يعافيك. يبقى اذا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكل اللم وتحبون المال حبا جما, مش انتوا كده؟ كلا. انتظر المفاجاه بقى, انتظر المفاجاه. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك. شوف لما يجي مش مش مش محكمه ولا قضاء لك الراي, وجاء ربك والملك صفا صفا مش منصه على 5 أو 6, وجاء ربك. شوف تعمل ازاي ساعتها. وجيء يومئذ بجهنم, عايز يخليك تتخيل المنظر كده. يومئذ يتذكر اللي كان غفلان ويقول انا مش تبع الناس دي, احنا كويسين الحمد لله احسن كده, والاشياء معدن. يقول لك كل يعني يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكر, يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. شوف تفسير واحد من عند ابن 10 12 تفسير واحد للناس مش مشتهر, تفسير القران بالقران عبد الكريم الخطيب ذكر عباره برضه في الموضوع ده. فيومئذ قال لك لا يعذب عذابه احد, قال لك المستبد والطاغيه المتجبب يعذب الناس, يعذبها ويكتفهم ويسجنهم ويعملهم. طب انت عملت كده في الدنيا هتتعذب عذاب, بس مش قد عذابك انت, انت كان معك جيش معك سلاح معك قوه, لا ربنا اللي هيعذبك. فيومئذ لا يعذب عذابه احد, الذي يعذبه الله. ولما كل جبار القوي القادر هو اللي يعذب, شوف نوع العذاب يبقى نوع ايه. انت عذاب ولا يوثق, مش كنت بتكتف الناس يربطها ولا يوثق وثاقها, هتتربط ربط ما فيش زي في ما حصلش ما شفتش ولا تحلم به. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. عاوزين تعيش مستقرين ومطمئنين يبقى افعلوا ما امر الله به سبحانه وتعالى جل شانه. اولئك سيرحمهم الله اذا اقاموا شرع الله, سيرحمهم الله اذا تعاونوا على البر والتقوى, سيرحمهم الله اذا نصر بعضهم بعضا, سيرحمهم الله اذا تكاتفوا كانت كلمتهم واحده ودعواتهم واحده وغايتهم واحده ودافعهم دافع واحد. سيرحمهم الله, يرحمهم نفوسا. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه, ادخلي في عباده كل جنة مطمئنة لها, مش معاصية, مش عافية, مش متجبرة, مش متسلطة, ما اكلتش حرام, ما مشتش في الحرام, اصبحت مطمئنة لا تنتظر الا رحمة الله والا الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وده اللي كان هي يعني سيرحمهم الله ان الله عز وجل حكيم. هاتي في آيات اخرى نوع الجزاء رحمة الله في الآخرة, هنا رحمته في الدنيا استقرار وامن وطمأنينة ومحبة وقوة واحترام وهيبة في قلوب الأمم.